اليوم مستمعينا وكعادتنا كل نهار سبت نغني ونسمع موسيقى، رح نتعرف سوا على مواهب غنائية وموسيقية جديدة بهيك منغني. وبالعادة بيكونوا ضيوفنا من كل بستان زهرة، لكن اللي بيميز اليوم زهورنا من أسرة واحدة وكورال واحد. بصرني رحب بالسيدة خلود حسن مشرفة المواهب بكورال الوفا ووالدة البراعم، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. أيضا بدي رحب بضيوفنا لليوم مريم واخضر ويوسف خليفي، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. يعني دايما منقول خير البداية بتحية على طريقة الموسيقيين الصغار للمستمعين، شو حابين تسمعونا بالبداية؟ موطني. حلو، ثلاثة بدهم يحكوا سوا أحلى شيء. يلا خلونا نسمعكم. حلو كتير، يعطيكم العافية، خير البداية. أطفال رائعين يغنوا للوطن. أكيد بدنا نروحهم للأستاذة خلود، يعني اليوم مشرفة المواهب الصغيرة، إذا بدنا نقول صغيرة بالعمر، بكورال براعم الوفا مع الأستاذ أحمد حطاب، وبنفس الوقت والدة أطفالنا الرائعين. اليوم خلينا نبدأ من موهبتهم، يعني هلأ ممكن أسألهم إلهم لكن رح نخبي الأسئلة الخاصة فيهم لبعدين. ثلاثة بيعزفوا، ثلاثة بيغنوا، ثلاثة رواد، من أمتى بدأت القصة معهم؟ هلأ أنا بالأساس من وقت اللي كانوا هني بعمر صغير، مثلا بعمر 7 سنوات، حسيت أنه هني عندي ميول تجاه الموسيقى بالبيت، فأنا حبيت أني أدعم هالميول هذا، وبلشت أشتغل عليه شوي شوي من خلال أني كنت أخذهم مثلا عن المراكز الثقافية، يحضروا الحفلات، يشوفوا بعض العازفين وهن عم يعزفوا، اتقصد سمعهم بعض الأغاني البسيطة هيك اللي بتلامس الشعور والأحساس، مش أحببهم بالموسيقى. حسيت أنه هني بلشوا يميلوا لهالاتجاه، وبلشت فورا معي بشكل أكاديمي أنه التحقت بمركز مختص، خليتهم يتعرفوا على الآلات ويختاروا كل واحد فيهم الآلة اللي هو حبها وحس أنه قريبة منه، وبالتالي كل واحد انتقل الآلة. مثلا مريم انتقلت الكمانجا، خضر انتقل الجيتار، ويوسف انتقل الأورج، فبلش المشوار هيك وشوي شوي صارت تتطور الأمور ودعمهم أنا ويدعمهم والدهم بهالشي بهالطريقة اللي اختاروا لحتى الحمد لله بالأخير حصلنا على هاي النتيجة. طب اليوم يعني من السبع سنين يعني من الصف الأول واليوم عندنا صف خامس خامس وسادس تمام يعني سنوات من العمل الموسيقي المتواصل أمر رائع، لكن بدي أرجع شوي للطفولة وللحظة اللي انطلقت فيها هاي المواهب الصغيرة. ذكرتي أنه انتبهتي أنه عندهم ميول، أول شيء في بالبيت حدا يعني حضرتك أو زوجك أم أنه كيف؟ هلأ نحن كاحتراف وعزف لا، بس نحن بالمجمل أنا وأبون من نوع أنه هيك منحب نتزوق الموسيقى. يعني مثلا نحن منحس انه ما فينا نصحى الصبح اذا ما كان في هيك صوت فيروز عم يلامس، فحاولت تحققوا هذا الشيء باطفالكم بالضبط. هو امر رائع لكن بمحبه عند الاطفال وليس اجبارا يعني. لا اكيد يعني بالنهايه انا بتمناهم انه هن ما يشتغلوا اي شيء مطلق بالحياه اذا ما كان عن حب وقناعه. حلو كتير، وبدا المشوار وبدات الرحله. هلا رح نروح نعرف يعني مريم خبرينا، مثل ما حكت الماما انه اخترتي الكمانجا، ليش اخترتي الكمانجا وحبيتي المشوار هالقد من لما أم هلأ أكتر؟ أنا من لما كنت صغيرة كنت أشوف الأستاذ أحمد حطاب يعزف على الكمانجة فحبيته ونقيته وصرت أعزف عليها. حلو اخترتيها. طب هو كمان بيعزف على كل الآلات، لكن لفتتك هاي الآلة بالتحديد؟ إيه. قديش هي رفيقتك؟ كتير. يعني إمتى بتلجأي لها؟ إمتى بتروحي لعندها بتمسكيها وبتعزفي وبتطلعي مشاعرك معها؟ أنا لما بكون يعني إنه مليت أو زعلت يعني هيك بروح بعزف عليها بصير مبسوطة. حلو كتير أنه تكون الآلة الموسيقية الرائعة هي سبب سعادتنا، سبب سعادة الطفل الرائعة مريم. بدنا نسمعك عم تعزفي لحالك. حلو كثير يا مريم، بدي اشوفك كل يوم يا حبيبي. مين اختار لك هاي الاغنيه تعزفيها؟ ما تطلعي بالماما، تطلعي فيي. اختاري هاي الاغنيه الاستاذ احمد حطها. طيب اليوم انت بتعزفي شرقي بس ولا بنعزف غربي؟ لا بعزف شرقي وغربي. يعني ممكن اليوم نسمعك غربي؟ اي. طيب هلأ بدنا نروح لعند خضر قبل لحتى نتعرف على خضر والجيتار. قصتك مع الجيتار خضر، ويا ترى نحن اللي اخترنا الآلة أم ماما؟ مثل ما ذكرت ماما قالت أنه اختارت تكونوا على طريق الفن بالعزف والغناء وهذا شيء كتير حلو، لكن اختيارك للآلة عرفنا أنه أيضا أنت اخترتها. ليه اخترتها؟ لأنه شفت على الموبايل أنه في عالم ما تعزف على الجيتار وحبيت صوته كتير وسألت عن ماما إذا فيني أعزف عليه وخلتني. حلو كتير، أهم شيء إنه الماما خلته. خضر يوميا أحيانا بيتعاقب، ليش؟ لأنه مثلا بيكون نحن عنا توقيت المدرسة على 7:30، هو بيوصل وشه بيروح بوشه على الجيتار بيكون عم يدندن، فأحيانا بيضطر إنه يتعاقب من وراء حبه للجيتار. يعني اليوم مو بس رفيقنا الجيتار من لما نصحى، قصة حب يعني بينك وبين هالآلة الحلوة. طيب شو بدك تسمعنا أنت وصديقك؟ لا أنت حبيبي. يلا. شكرا يا خضر. يعني اليوم ثلاثة ما شاء الله مثل ما ذكرتي انه مشكلة اذا كل ما كمان بدنا نروح هيك نمسك الآلات سوا ما بيعملوا حالة عجقة بالبيت احيانا، ام في تنظيم بهي المسألة؟ هلا نحن بشكل عام متفقين انه في شيء اسمه وقت الموسيقى. حلو، هذا الوقت موحد للجميع بالبيت؟ هذا الوقت موحد للكل، ونحن عنا تراتبية بالبيت انه اللي بيكون عم يعزف شيء نحن المفروض نسمعه لنشوف كيف كان اداؤه ونصوب له إذا في أخطاء. حلو كتير، بيصير في تصويت. لكن هون بدي أسألك، يعني ما دائما يعني ممكن خضر يكون بحالة نفسية هلأ حبيت أمسك الجيتار وأعزف، لكن مريم ما ضروري تكون جاي عبالها حتى تسمعه، مو بس تشارك معه. هلأ ممكن أحيانا بتصير هيك حالات، نحن دائما عنا هيك وقت بتصير هيك أمور في المرحلة الانعزارية، يعني اللي مو حابب يسمع موسيقى بيكون هو الطرف الأصعب أو الأضعف بالنسبة لنا، فهو بيضطر أنه هو اللي ينسحب من ضمن المجموعة، لأنه نحن إجمالا متعودين أنه نحن دائما حركة الموسيقى لازم تكون موجودة لنا بالبيت. حلو كتير، حتى لو زعلانين حتى لو معصبين أنه نحن لازم نفرغ هاي الطاقة إن كان أنا بالسماع أو هني بالأداء العزف. حلو، طب خلينا نروح لعند يوسف، تأخرنا عليه. يوسف اليوم واثق من نفسه. يوسف بيعزف؟ تعزف على أي آلة؟ على الأورك. ليه ما جبت لنا الأورك معك؟ إلا منغني اليوم ما؟ طيب يوسف عندك مشاركات مع أخواتك على المسارح، حكي لنا مشاركاتك مع أخواتك أو حتى مشاركاتك أنت إن كان مع اتحاد الكتاب أو كان بالمركز الثقافي مع كورال الوفا، إضافة لبدنا نحكي على المشاركة بدار الأوبرا لكن لاحقا. مرة شاركت بغنية يامو ومع اتحاد كتاب العرب، مرة طلعت مع الأستاذ أحمد حطاب بالفرقة. يعني عم تاخد دور على مسرح تأدي دور غوار مثلا؟ ايه. شو احساسك وانت عم تأدي دور غوار؟ بالفرح. تحب هالشخصية؟ ايه. حلو، كنت تحس انه انت كأنك هو وانت عم بتأدي؟ لا. يعني شخصية مستقلة يوسف. اه حلو. طيب خلونا نروح لمشاركتكم بدار الأوبرا ونعرف من السيدة خلود مشاركتهم وحصولهم على المركز الأول بأغنية في بيتنا الصغير بدار الأوبرا بدمشق. نحن ندعينا من قبل فرقة طلائع مشان نشارك بمهرجان الطفل السوري الأول لأول مرة، فطلعوا الأطفال وكان لي مشاركة بغنية بتحمل عنوان في بيتنا الصغير، هي من كلمات إساس كامل جنود، وكان لنا الشرف أنه هاي الأغنية حصلت على الجائزة الأولى كأفضل كلمات. حلو. وفعلا هي كلمات رائعة، يعني بتمثل بتوقع كل بيت وكل أسرة صغيرة عنا هون بكلمات الحلوة الناعمة. وكمان يعني الحمد لله أنه أثبتوا الأطفال جدارتهم من خلال المشاركة، فكمان دعينا للسنة الثانية كمان بمهرجان الطفل السوري الأول كمان دار الأوبرا وشاركنا بالسنة الثانية على التوالي كمان، والحمد لله كانت إنه مراكزنا كتير جيدة. حلو كتير، يعني هدول الأطفال قديش عايشين الإحساس مع هاي الأغنية في بيتنا الصغير اللي رح نسمعها بعد شوي منهم. هلا هي ككلمات يعني حتى مو بس الأطفال حتى الكبار يعني بس يسمعوها هيك عم يحسوا إنه قديش هي فيها دفء العاطفة اللي بتجذبك إلها، يعني من دون هيك استئذان بتحسي إنه هي عم تجذبك إنك أنت تسمعيها للآخر تعرفي شو تفاصيل الكلمات. فعلا أنا برأيي كانت بتستحق جائزة أفضل كلمات، ونحن كان لنا الشرف إنه نحن أديناها بدار الأوبرا، يعني هذا أمر كتير رائع وتجربة كتير حلوة كانت بالنسبة للأطفال. حلو كتير. بالنسبة للأطفال اللي شاركوا بدار الأوبرا كان المجموع من البراعم الوفا؟ كان مشاركة الأطفال إيه إسا نحن كان معنا طفلة اسمها سارة مصطفى بالنسبة للأطفال من الكورال، كان لنا النصيب الأكبر كان عنا 4 أطفال من الكورال شاركوا من ضمن فرقة الطلائع اللي شاركت باسم وفد محافظة طرطوس في دار الأوبرا. حلو كتير، خلونا نروح لعند الأطفال ونسمعهم في بيتنا الصغير، سمعونا إياها بروح وحدي مثل ما سمعنا عنكم، يعني هلأ بدها تبين الروح الوحدي أكتر وأكتر. حلو كتير، يعني اختصرت واختاروا لي بس مقطع من الأغنية. يعني اليوم في بيتنا الصغير هذا البيت السوري الدافي اللي بيربى فيه الطفل على المحبة، وبتكون رسالته السلام فعلا هي أهم رسالة قدروا السوريين اليوم وبزمن الحرب يوصلوا، وقديش مهم دوركم كأهالي، دوركم حتى بالموسيقى اليوم بالكورالات وغيرها، ولاحظنا هذا الشيء. هلا نحن أكيد واجب كل إنسان سوري شريف إنه يدافع عن وطنه، أكيد نحن ما رح نقدر كأمهات أو كعائلة إنه نحمل السلاح ونواجه الإرهاب اللي عم يتحدى وطننا، بس فينا بالكلمة أو بتنمية عقول أطفالنا إنه نسعى ولو بجزء بسيط إنه من تحرير هالوطن من الإرهاب اللي إن شاء الله بأقرب فرصة بيعم السلام، وإن شاء الله على أرض كل سوريا الحبيبة بيرجع كل الخير والسلام لدفء الوطن ونرجع ننعم هيك بالاستقرار. فنحن بلشنا نعودهم انه هن في شيء اسمه وطن هو اغلى من اي شيء بالمطلق، اغلى من الام من الاب ومن العائله. وبالموسيقى بنقدر نعمل شيء كرمال هيدا الوطن. اكيد المفروض نحن هيك ننمي شعور حب الوطن تجاههم، نخليهم انه هن يحاولوا انه مثل ما نحن عم ندافع عن الوطن بتربيتهم انه هن من الاساس كمان يحاولوا جواتهم انه يزرعوا محبه الوطن جواتهم، لحتى بس يكبروا يقدروا انه عن جد يكونوا جيل واعي وجيل نقي وصافي يعطي البطن كل المحبة والعطاء وكل شيء بيلزمه من تضحية لحتى نرجع نسمى بطننا مثل ما كان في أعلى المراتب بإذن الله، وبوجود جيشنا الباسل اللي عم يدافع عنا بكل لحظة. أكيد رح نسمى بوطننا، وخصوصا لما نكون إيد واحدة مثل ما تعودنا، وإيد بإيد رح نعمرها من جديد من أول وجديد. أكيد إن شاء الله، إن شاء الله يرجع يعم السلام والأمن على كل أرض سوريا الحبيبة إن شاء الله يا رب. رح نروح نسمع هلأ مين، مريم ولا خضر؟ أنا حابي اسمع غربي من مريم، وحابي اسمع طربي من خضر. طربي هيك تقيل، شو بدي أعزف؟ أنت عمري. أنت عمري، حلو، هات لنشوف الجيتار وأنت عمري. خضر منسجم مع الجيتار وصار بعالم آخر هيك مبين عليه. خضر ما عم بقلك من محبي الآلي بطريقة فظيعة. حلو، شو عم يتعلم على الآلي؟ في شي نمط محدد أم كأنه عم يختار أكتر من فكرة؟ هو بيعزف بالأساس نمط الشرق الغربي، مع أنه الجيتار آلي غربية، بس هو سبحان الله يعني متعلق بالجيتار طريقة كتير يعني، وبده يفرض يعني بدي شرقي مع الجيتار. لازم أنا أعزف أي شي خضر ممكن يسمعه، ممكن أنه يحاول حتى لو هو ما أنه متمكن من عزفه أنه لازم يجرب ويعزفه. فأنا حلو في هذا التحدي، أنه هو دائما بيتحدى أي شي. حلو كتير، انبسط خضر هلأ. ومريم رح نسمع غربي وتعزفي لنا على الكمانجا. شو حابي تسمعينا؟ سمعكم فصول الأربع. يلا بنسمع سوا. الوقت للأسف قرب يخلص، لهيك بدنا كمان نستغل الوقت ونسمع شيء عزفا وغناء، ونسمع شيء يمكن في محضرين شيء هنون روسي أو هيك. ممكن هلا نسمعك آخر اللقاء، آخر لقاء الأغنية الروسية عزفا وغناء. طيب خلونا نسمع من الأخوة الثلاثة. يلا. عم يعطوا إشارة لبعض، هذا الحلو انسجامهم سوا، أخوي وأعضاء بكورال براعم الوفا. بدنا نشكركم كثير على حلقة اليوم، ونتمنى لكم التوفيق من القلب، ونتمنى هيك تضلوا تعشقوا هاي الآلات الموسيقية، تعشقوا الموسيقى، وتوصلوا رسالة المحبة والسلام هلأ وبكرة وبعد بكرة ولما تكبروا. كمان بدنا نشكرك سيدي خلود حسن اللي حضرتك والدة أطفالنا اليوم، وبنفس الوقت مشرفة على طلاب بكورال براعم الوفا وكورال الوفا. تسلمي، وأنا كمان بتشكركم من كل قلبي أنه لقينا في حدا عم يدعم هالبراعم الصغار وهالأطفال الحلوين لحتى يوصلوا رسالتين ويسمعوها لكل العالم. والشكر الكبير طبعا لحضرتك لنفسيتك الطيبة والرائعة وابتسامتك اللي عن جد بتعطي هيك التفاؤل مو بس بوجوه الأطفال وبالأهالي كمان. كل ذوق، وشكرا لأستضافتك لنا بهالبرنامج الحلو. أكيد بدنا نتشكر مريم خليفي، شكرا لإليك. شكرا. كمان خضر خليفي، شكرا. شكرا. وبدي اتشكر يوسف خليفي، شكرا لك. شكرا. غني للناس للحب، غني لي غني غني لرفيق القلب، غني لي غني غني لرفيق الدرب، غني لي غني غني لي غني غني.